هذا لا موجود في القرآن. أما الشيخ يقول ما رأيناه ولا أحسن جواب يعني. حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري، وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غيره. ما فهمتوه كثير منكم لو فهمتوه فيه، ما فهمتون ليس لو وجدتون فيه، وهو التصريف على الذي هو منه. إذا وصل إلى الوقت الذي ما رأينا النقص عندنا فيه ولا ولا أنتم تركتم المهم، ما درستموه ولا عرفتموه. نعم سكنها فاضيها. الشيخ إذا في المستقبل أردنا ندرس إيش نقول لهم؟ نقول لهم الشيخ ما درسنا أيضا وهكذا يبقى تسلسل. لا أنا أروح أروح أدرس، أنا ما كنت أكتب ولا ما درست ولا أدرس. يا أخي خلينا وقفت وقفت إلى الأسئلة الإجابة. سألتم هذا أنا أتم قاتل. لا لا ما تصريف أشهر سمعك قولنا فلا يعني تسبونها وفلا قولنا لو سألتكم فيما تقدم من التصريف ما فعلت ما أجبتم عليك وتأتوا الأشياء فاضي ما تسبونها في الحديث ولا في القرآن ولا تسبونها باب الأخبار ما تسبونها وتعارضون بهذا الأشياء. الأبواب المهمة التي درست فيها الحرف وشبهه والقسم الذي والأسماء التي تشبه الحروف بريء من لا حظ لهما في التقليد وما سواهما وما سوى يعني الحرف وشبه الحرف حري بالتصريف. حري جميل. التصريف عبارة عن علم يبحث فيه عن احكام بنية الكلمة العربية، ولذلك مهم. وما لحروفها من حالة وزيادة وصحة وإعداد وشهادة، هذا الذي يحتاج. وما يتعلق التصريف الا بالاسماء المتمكنه المعربه والتي تطلب والافعال، واما الحروف وسوءها فلا تعلق بعلم التقليد، لا تعلق بعلم التقليد. وليس ادنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى مغيشه. ما تشوف الفعل والإيش دون ثلاثة أحرف، لا تشوف الإسم الذي ولا الفعل الذي دون ثلاثة أحرف قابل تقليد يقبل التقليد إلا ما غير بالحرف، مثل قي أمر من وقع قي حرف واحد وهذا في عيش على الصلاح. ولذلك ابن مالك قال لك ليس ابدا من ثلاثين يرى قبيله تصريف سوى مغيره، وكذلك يبني ودمي وابو هذا نور الثلاث يستصرف ابو، ولما تصرف يده مع انها على حسين لانها غيرت بحسن الباب ابو نصيب هذا ولذلك ما رجال القوى ما غيرت غيرت بالحسن، ولذلك سوف لها حسن تصريف تقول في تصريف يعني في القيس لا تقول في تصريف في تصريف في تصريف هذا نوع من قوى ما غيرت لا حظ لها. يعني أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين. إن هذا على زينة الحروف، الحروف لا حظ لها من التصريف إلا إن كان محذوفا كما قلت لك. فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة حروف، ثم قد يعرض لبعضها نقص كيد وقل من طاهر. قول هذا قول أذنه قول لا أذنه أصلها إيش أيمن الله هذا من عينون وجدت فيه الحروف وبقي الميم فقط وقي زيدا وقي كمان أكله قي وقاء نعم وعجفة الفاء أو الكلمة وعجفة الياء الياء بحيث العلم ومنتهى اسم خمس إن تجرد فيه فما سبع عدد أذكر لكم صغة انتهاء صغة الاسم إذا كان مجردا من الزواج الاسم إذا كان مجردا من الزواج منتهى صغة فيه خمسة أحرف لا يتعدى خمسة أحرف مثل تفرجل تفرجل هذا ما فيها زواج ما انتهت شغة الاسم هذا معنى تقليد المال ومنتهت من خمس من تشغل هذا احسن من الاجل التي في المدارس كميخ هذا يقولون هذا زيد فيه تابوز هذا ويزاد فيها في كذا ويطبلون للأولاد في ذلك منتهى صيغة الاسم إذا كان مجردا من الزواج خمسة أحرف طبعا جمع مرسل رباعي يا جو كيف تغرق حروف الزيادة من حروف الأصل؟ ما فيها لا تفعل أن لا يكون دائم وضعف أصل يعني الحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الدائم مثل تحقيق الزيادة لا في الأسماء في الأسماء كل أسماء كيف يقول لي هذا؟ نعم في المثنى والجمع إذا لزم فهو أصل انتبه نعم إذا لم تعرف التصريف في هذا المحل ما تعرف وأي زاد فإذا زيد في الكسر فما سبع العدد فما يتعدى سبعة أحرف استخراج احرم الجام هذا طيب الاسم قسمان مزيد فيه ومجرد عن الزيادة فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقط وضعه وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة أحرف نحو حرنجام والشهيبة والمجرد عن الزيادة هو ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع هو إما ثلاثي كفلس أو رباعي كجعفر وإما خماسي وهو غايته كتفرجل وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم الثلاثي من الأسماء لا هو اسم 13 صيغة أضرب ثلاثة في أربعة أضرب ثلاثة في أربعة كيف جاءت كيف هذا يشملها هذا وافتح يا أخي الثلاثة يجوز فيه الفتح. وأما آخر الثلاثي ما لا يعتبر هذا عليه حركة العرق. يفتح ويؤتم ويكسر وجد تكتينا ثانيه تعالى هذا كما أربع أي عدل لها ثلاثة فعلا أعطيكم أعطيكم لما نقول الثلاث هذا المجرد يعني وافتح فاهم فرحوا الفتح مع الفتح فرحوا فاهم الفتح مع الدم عدول الفتح مع القتل كبدوا اهل حياه خرج من الفتح لا انت تبالي هذا في بالي هذا خلص الان دخلنا في الضم ايوه الضم مع الضم مع الفتح يحل يحل او غضل نعم الضم مع ايه الضم الضم مع الضم عنقه ومع التسكين عنه الحاصل انه استعجل امسك العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الأخير منها وحينئذ فالاسم الثلاثي إما أن يكون مضموم الأول أو مكسوره أو مفتوحة وعلى كل من هذه التقادير إما أن يكون مضموم الثاني أو مكسوره أو مفتوحة أو ساكنة فتخرج من هذا 12 بناء حاصلة من ضرب 3 في 4 ذلك نحو خف وعنق ودؤل وصرد ونحو علم وحبك وإبل وعنب ونحو فلس وفرس وعضد وكبد هذا هيا شوف الصيغ المهمل وفي علم أهملة والعكس يقل وفي علم أهملة عند العرب لا لا لا الحراب والسماء يجب أن يكون ما في الدم يجب أن مع الدم لا ما في ما في عبوك وقال لك وهمينة كم ثلاثة عمله العرب لأنه سقيق الدم فيها من القصف إلى الدم إلى الدم والسماء ذات الخوف تتقرب معك حصف ووصف كلها حبوش في الاتباع والعكس يقين وهو ايه ان تمشي من الضم الى الكف هذا كمان يقين بقتلهم بقتل العرب تخطيط الفعل المبني للمفعول بفعل ما جاءت الإنسان العربي كلمتين هذا يؤمن وهذا والثاني يجدها في الأسماء لأن هذه الصيغة مخططة بالفعل المبني للمفعول يؤمن صحيح؟ ولذلك قال لك بين لك ابن مالك بنفسه قال لك بقصدهم بقصد العرب تخصيص فعل بفعل صيغة ثانية هذا احداهما مهمل والاخرى ايش قليل ايه يعني أن من الأبرية الاثنى عشر إلى أين أحدهما مهمل والآخر قليل. فالأول من كان على وزنه فالأول ما كان على وزنه فعل بكسر الأول وضم الثاني، وهذا بناء من المصنف على عدم إثبات حبه. والثاني ما كان على وزن فعل بضم الأول وكسر الثاني كدؤل، وإنما قل ذلك في الأسماء لأنهم قصدوا تخصيص هذا الوزن بفعل ما لم يسمى فاعلا فضرب وقصد. وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ومنتهاه أربع إن جدد وإن يزد فيه فما ستا عدا. ابن مالك قوله هو قوله وزيد وزيد نحو يظلمي على أن هذا ليس من صيغة الأصل، صيغة الفعل الثلاث ثلاثة بس فعلى فضرب فقتل وعيد لا فعود فكارم ونظر فعيل فسامع سمع الله قول التي في الجنة. وأما فعيل هذا مبني للمجهول فرع حضرتها لما صرفت الفعل وجف الفاعل وصرفت الفعل المفعول لازم تتغير فعل للفرق بين الفعل المبني للمفعول والفعل المبني للفاعل هذا. ولذلك ابن مالك قال لك في هذا الباب وفي جد. واما ابو بعد فاغته كمان جعلها الكتاب سنتان نعم دحرج ودحرج وهذا الامر هذا ما سوء من الفعل. ولذلك بعضهم جعلوها صيغة وهو نحرس فعلنا فعلنا بس فعلنا الفعل التجريدي أو فعلنا ماذا؟ فعلنا الفعل التجريدي أو فعلنا كما قاله ابن مالك في لم يأتي لفعل من فعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومفصول علمنا وعلى فرد ما في أحمق اللي يدل لك المعنى الأنصار يا عقل هذا روح ذلك ذلك وذو باعي المجرد ثلاثة أوزان روح يا عقل واحد بفعل الفاعل كذا حرجة وواحد بفعل المفعول كذا حرجة وواحد بفعل الامن تحت ابي فلان هذا كله فرع العلم. ابن مالك ما جعل الا ثلاثه الا واحد ها الرباعي فعل لا بس واما فعلين ولا فعلين هذا مبني فرع من فرع فرع من فعلين ولا الفاظ انت ومنتهاه وأما المزيد فإن كان ثلاثيا كان بالزيادة على أربعة حروف مثل ضاربة أو على خمسة من قلقة أو على ستة مستخرجة انتهى هذا معنى هذا معنى قول ابن مالك ومنتهاهم أربع إن زوريدا وإن ينزل فيه فما ستة عدد. أحفظ هذا البيت ما تتنعد الشيخ هذا ما تبع سبعة نعم حتى أربعة هذا أربعة قتل هذا نعم

وإن على فمع فعلني حواس عجلين كذا حواسن حواس معناه هو أن يكون على وجهه فعلني كذا فعلني وفعلا وما غاية ما خالف هذه كله في الحين فعرف أنه إما زاد للزيت من ثمان للزيت الزيت هذا للزيادة أو اللحظ ما فهم لحظوه منه سينا وزاد أليتم رباعي مجرد له ستة أوداء الأول تعلمه بفتح أوله وثالثه وتكون ثاني نحو جحره انتبه الثاني يعني فعل منه نحو جبريل هذا ما في هذا الثاني فعل فعل نحو درهم الرابع فعل بضم أظنه وثالثه وثالثه وثالثه مرسول مرسول هذا على وضعه جنة الأسد مرسول جنة مرسول على وضعه هي عشرة هذا على وضعه براسي براسي براسي براسي براسي براسي براسي براسي اتكلت أمه من كنت واجده وبات منتسبا في فرثون الأسد فرثون الأسد ليس براسي براسي وأشار بقوله وكذلك أين أين عالم أين عالم ومن يضم أظنه وفطعك ثالثه وذنون وسكون ثاني نحوه جحدم جحدم وأشار ابن مالك بقوله فإن على معناه فإن على فإن زاد الكسب على أربعة حروف إلى الحومة إلى بيت الخماس وهي أربعة الأول فعل جنو نحو طفل جنو طفل جنو على وجهه فعل جنو الثاني فعل جنو مكره جحمر الثاني وعلمه نحن ايش وضع ميلون نعم ميلون نعم ميلون نعم ميلون نعم ميلون نعم ميلون نعم ميلون نعم ميلون نعم ميلون نعم ميلون نعم ميلون نعم ميلون نعم ميلون نعم ميلون نعم ميلون نعم وما خالف الأوزان التي ذكرتها لكم الرباع المجرد من الدوال والخماس المجرد من الدوال نعم إذا ما خالف ذلك إذا جاء شيء على خلاف ما ذكر وأعلم أنه إما ناقص وإما مزيد فيه والأول كيدي هذا في الثلاثي يبين هذا ناقص أصله يدل بدليل جمعه على أيديه تلف ما فهمت يا سجد ودم دم محذوف الله بدليل دماء أصله دماء فأبني الهمزة من باب الميا أخيرا إذا ألف جديدة ها انتبه أنا يا طلبة العلم ودون شغلة التطريف والذي يعلمكم وقول الكلمات العربية ويحفظكم من الجحد بكتاب الله الكلمات العربية لا تعرف الذي تقول إلا بمعرفة الطريق الآن عرفتم الآن عن التصريف، لذلك الآن ما تعريفه أنا وقت الكلمة. لا نحب منه إلا الإجداد. آه كلا. دميش يا شيخ. دميش يا شيخ. دميون نصر. دميون. على وجه فعلي. بالواقع. نعم. بالياء. أعطنه بماء ونصره بماء. أمس. والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد هيا هيا يا عادي الآن يعلمك إذا أردت أن تعرف الحروف الأصلي والحروف الزيادة أن هذا الحرف الكلمة جاي ولأن هذا الحرف الكلمة أصلي، إذا لزم الحرف هذا فحارف الكلمة فعرف أنه أصلي. هذا معنى قول ابن مالك والحرف إن يلزم فأصل. با في ضربة با هذا وراء هذا والبا هذا تفاريف ضربة كلها يلزم في المضارع يضرب في المفاعل ضارب في الأمر يضرب موجودة با وراء والبا في المفعول مضروب في المضارع يضرب وعرفنا أن